وأقل ما فيه أنه يعدم ثقة بالنفس لدى الأبناء. الطفل الذي يمارس عليه الغلظة والشدة والقساوة والإرغام يلغي ذاته، يلغي شخصيته، يفقده نوع من الثقة في الذات، وقد يصيبه بانعدام تقبل الذات أيضا. إذا أنا بصراخي أرسل رسالة لابني أنك غير مقبول لدي، أن حاجة إلى القبول غير مشبعة لدي، وسنتكلم عن الحاجة إلى القبول، فابني غير مقبول لدي. إذا هو غير مقبول لدي سيشعر أنه غير مقبول لدى نفسه، هو أيضا لا يتقبل نفسه. إنسان إذا كان عنده مشكل أو نقص في تقبل الذات قد تنشأ عندها مشاكل في المستقبل. تقبل الذات إذا في أي خلل، ما الذي يقع على الإنسان؟ ستكون صورته عن نفسه سلبية، دائما يشعر بالعجز، دائما هو إنسان فاشل، إنسان لا يستطيع أن يخاطب الجمهور ولا يتحدث مع الآخرين، ما عنده ثقة بنفسه إلى غير ذلك. تقبل الذات قد يلجأ إلى وسائل أخرى ليغطي على هذا النقص، وهذا الذي تكلمنا عنه سابقا، وهو أنه قد يلجأ إلى أشياء مثل ما نراه اليوم عند الكثيرين، يلجأ إلى العمليات الجراحية والعمليات من غيرها وإلى الكريمات التجميل وغير ذلك بسبب أن عنده مشكل اسمه التقبل الذاتي. فالإنسان يتقبل ذاته. في إحدى المرات جاتني إحدى الأمهات عندها ابن عنده وزن زائد زيادة كبيرة، فتقول الأم أن هذه ثالث مرة تغير في سنة واحدة تغير المدرسة لابنها. تقول ماذا أفعل؟ أنا ما أستطيع أن أغير المدرسة على طول، والابن مقبل على امتحانات. لماذا؟ ابني لا يريد الذهاب للمدرسة، وابنها مع ابن مراهق في مرحلة بداية المراهقة. فأنا عرفت السبب، يقول أنهم دائما ينادونني بالفيل أو الدب، دب فيل دب فيل، فيستهزئون منه. والطفل هذا الابن يعني يعيش في دائرة النقص، يشعر بالنقص. فلما الأم كلمتني قلت له والله العلاج أعتقد أنه سيكلفك مبلغا، هل تعرفين كم المبلغ؟ 100 فلس، يعني 100 فلس مبلغ هزيل جدا. فالأم تنظر، هي 100 فلس ولا 100 دينار؟ لا 100 فلس. ماذا يعني؟ الأم غير لا تصدق، علاج يكلف هذا المبلغ؟ فقلت لها العلاج يكلف فقط شراء مرآة صغيرة من المرآة التي تستعملها النساء وتضعها في حقائبها اليدوية. كيف؟ اشتري له مرآة، كلما ذهب إلى المكان المدرسة أحد نادى بالدب أو بالفيل يطلع المرآة من جيبه وينظر إليها ويقول انظر إلى هذا الوجه الجميل، هذه نعمة الخالق سبحانه وتعالى. لا، الابن ينظر إلي بتعجب، بدأ يبتسم، ابتسامته بداية القبول، أن بدأ الابن يتقبل ذاته. لا، هذا الوجه الجميل، هذه نعمة الخالق. الخطوة الثانية، أنت حاليا لو أننا في لعبة، في الفسحة، في الفرصة، بدأنا نقوم بلعبة معينة، خذ حبل وامسك الحبل وخذ 5 من الطلبة الآخرين في الجهة الثانية بالمقابلة وجر الحبل، أنت بوحدك وهم 5 أشخاص، من سينتصر؟ قال أنا سأنتصر. إذا ممتاز، إذا أنت قوي، هذا الوزن الزائد نعمة من الله. الأمر الثاني، هذا الوزن الزائد يعطيك قوة، أنت أقوى منهم. فبدأ الطفل، بدأ هذا الابن المراهق يتقبل ذاته. أول ما اقتنع، وفكرة بسيطة جدا، تقبل الذات قد تأتي في لحظة، هذه الجلسة لم تأخذ أكثر من 20 دقيقة، تقبل ذاته. تقول لأمه فيما بعد أن أول مرة يستيقظ مبكرا ويستعد للمدرسة ويذهب قبل الوقت، وتقول الأم أنه ذهب وهو ينتظر، يريد إنسان أن يناديه بالدب حتى يطلع المرآة وينظر إليها ويقول لهم انظروا إلى هذا الوجه الجميل، إلى نعمة الخالق سبحانه وتعالى. بدأ عنده التقبل الذاتي. أول ما بدأ التقبل الذاتي عنده تخلص من السلوك الذي كان يحرجه. أنا لا أقول له احتفظ بوزنك الزائد، لا، تقبل ذاتك، بمعنى لا يكون عندك مشكل مع ذاتك. بعدها والله أنا أبحث إلى تحسين حياتك، أحسن صحتي، أقوم بعملة أكل معين، أمارس رياضة، أمارس مثلا رياضات معينة لأحسن حياتي. فهناك مشكل بين عندي مشكل وصراع مع ذاتي وبين أريد تحسين حالتي، تحسين وضعيتي. الذي ينطلق من مشكلة مع الذات دائما يضعف، لأنك لا تستطيع أن تقاوم ذاتك، ذاتك كلها تتحد ضدك. هل أخي أنت ممن بدأوا ممارسة رياضة معينة، دفعت في نادي قيمة 3 أشهر وفي الأسبوع الثاني تخليت عن النادي؟ هل أنت ممن بدأوا رجيم معين، حمية غذائية معينة، وفي الأسبوع الأول ضعفت؟ لما نقص وزنك 4 كيلوات وضعفت رجعت لك 4 كيلوات وفوق هدية أخرى؟ لماذا؟ لأنك حينما تبدأ دائما من مشكل مع الذات وعدم تقبل الذات، كل الجسم يتحد ضدك، العقل يتحد ضدك بشطرين، الواعي والعقل الباطن، كل الجسم يتحد ضدك، ولا تستطيع أن تنجح في صراع مع جسمك وذاتك، جزء منك. لذلك تقبل الذات مهم جدا، وأنا باستعمال أسلوب الشدة والغلظة مع أبنائي أبعدهم عن هذه الصفة الرائعة، وهي صفة التقبل الذاتي. تقبل الذات تعطي نوع من التقدير الذاتي، الإنسان يبدأ يحترم ذاته، يحب ذاته، يحمي ذاته. حينما الإنسان يحب ذاته ويحمي ذاته يكون صورة إيجابية عن الذات. أي إنسان عنده تقبل ذاتي، تقدير ذاتي، صورة إيجابية عن الذات، سيكون إنسان واثق من نفسه. هذا مفهومنا للثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي نتيجة حتمية للصورة الإيجابية التي تحملها عن نفسك، ونتيجة للتقدير الذاتي الذي تمارسه في حياتك، ونتيجة للتقبل الذاتي الذي هو جزء من شخصيتك.